ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. كن ولينا يا ربنا ونصيرنا وهاديا لنا يا ربنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون. اللهم اضر يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون فيهم وعليهم. اضر يا ربنا أثر حسد شديد اضر يا ربنا أثر حسد شديد اللهم يا ربنا اضر أثر حسد شديد حسد شديد حسد شديد فيهم وعليهم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. أطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون. أطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما عليهم على كثرتهم على عافيتهم على صلاحهم على جمالهم على كمالهم. أطر يا ربنا أثر الحسد أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون على الأمة على ولادتها وعلى صلاح أولادها وعلى جمال أولادها وعلى شياكة أولادها وعلى عافية أولادها. ودخلوا من أبواب متفرقة. اطل يا ربنا حسدا شاملا تاما كاملا عاما على الام واولادها على الوالد والولد. اطل يا ربنا هذا الحسد اطله على وظيفة اطله على علو رتبة ومكانة. اطل يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها، اطر يا ربنا هذا الحسد على الأم أولادها، على كثرتهم، على صلاحهم، على جمالهم، اطر يا ربنا هذا الحسد على الوالد والولد، على الوالد والولد، حسد الوالدة على الولد، حسد الوالدة على الولد، حسد الأم على أولادها، حسد الأم على أولادها، حسد الأم على أولادها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. وقال يا بني لا تدخلوا، لا تدخلوا من باب واحد، ودخلوا من أبواب متفرقة، ودخلوا من أبواب، ودخلوا من أبواب متفرقة. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم، اطره يا ربنا اطره، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم، اطره يا ربنا فيهم، اطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا، وآثار العيون، وآثار العيون فيهم وعليهم وبينهم، وآثار العيون اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، حسدا من عند انفسهم، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا من الاقارب، اطلها يا ربنا من الاقارب، اطلها يا ربنا من الجيران، اطلها يا ربنا من المعارف، اطلها يا ربنا من المعارف، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا قويه، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا قديمه قديمه قديمه وعظيمه، اطلها يا ربنا توغلت، توغلت في اجسادهم، اثرت عليهم، اثرت عليهم، اثرت عليهم حسديه، اطل يا ربنا هذه العقد، اطلها يا ربنا وفكها، حسديه من اثار عيون قويه، اطلها يا ربنا سحرية سحرية سحرية على ضرهم، على ضرهم وعلى شر فيهم، وعلى شر فيهم، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، اطل يا ربنا حسدها شديدا قويا عظيما على الوالد والولد، على الوالد والولد، على الوالد لاجل الولد، اطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، واعثار عيون، واعثار عيون، ودخلوا من ابواب متفرقه، بسم الله بسم الله، إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم، وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا أبطل، فطره يا ربنا أبطل، فطر حسدا شديدا، فطره يا ربنا أبطل، فطر يا ربنا هذا الحسد، دمغهم دمغهم، فطر يا ربنا هذا الحسد، أمرضهم أمرضهم، فطره يا ربنا عطلهم، عطلهم عن دراسة، عطلهم عن وظيفة، عطلهم عن رزق، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، صرف عنهم الرزق، صرف عنهم الرزق، أخر الزواج، أخر الزواج، وضيق، وضيق الصدور، وضيق الصدور، وعلى الكرب والهم، وعلى ضيق شديد، وعلى ضيق الحال، وعلى ضيق الحال، وعلى ضيق الأرزاق، وعلى صرف، وعلى صرف، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا فيهم وعليهم، اطر يا ربنا هذا الحسد، مقرونا بسحر عظيم، مقرونا بسحر سابق، اللهم اطرها يا ربنا، كلها كلها كلها، والاسحار والاحساد، واثار العيون اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من رؤوسهم، اطلها يا ربنا من اجسادهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من احوالهم، اطلها يا ربنا من الوالد والولد، اطلها يا ربنا اطلها بسم الله، وادخلوا من ابواب متفرقة، اطل يا ربنا حسدا عليهم، اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون غيزت فيهم، عيون عيون كالرصاصات في أجسادهم وأثرت على الحظ والنصيبة أطلها يا ربنا أطلها أثرت على الرأس أثرت على الذكر والعقل أطلها يا ربنا أطلها أهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها من القلب ومن الصدر ومن البطن والفرج ومن الرأس وأثرت على العقل والإدراك وأثرت على السمع والبصر أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أطل يا ربنا حسدها على الوالد والولد أطل يا ربنا حسدا على الوالد لأجل الولد حسدا على الوالدة لأجل الحمل والولادة لأجل صلاح أولادها لأجل ما آتيتهم وأنعمت به عليهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون فيهم اطل يا ربنا هذه الأسحار وأحسادا شديدة اطل يا ربنا سحر حسد وحقد على الوالد والولد على الأم وأولادها اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا على المنع واحل يا ربنا عقدا يا ربنا ودك يا ربنا حصونا وأذري يا ربنا حجوبه ودك يا ربنا حصونه وأذري يا ربنا حجوبه الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد من الرأس ومن سائر الجسد وأثر على الحظ والنصيب أطل يا ربنا أثرا بالغا أحل يا ربنا عقدا قوية أحلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك يا ربنا الله أكبر. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم اطل يا ربنا ترى عيون فيها عين جارية فيهما عينان يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين اطل يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة اطلها يا ربنا اطلها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اطلها يا ربنا اطلها من كبيرهم وصغيرهم اطلها من ذكرهم وأنثاهم اطل يا ربنا هذه الأحساد اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا اطلها اخترقت الرأس وغرزت في الجسد أثرت في الظهر أثرت على حسن جسم الرقامة أثرت في الفكر سببت نزاعا سببت اختلافا سببت مشاكل وبغضا فيما بينهم اللهم أطلها يا ربنا أطل هذا الحسد الشديد وآثار العيون أطلها يا ربنا وأخرج يا ربنا خدامها اخرج يا ربنا الموكلين بالحسد على الوالد والولد على كثرتهم وصلاحهم وعلى حسن أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وادخلوا من أبواب متفرقة تعجبك أجسامهم الله أكبر. الأخضر تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ودخلوا ودخلوا من أبواب متفرقة. تقول يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونك وأسحار أسحار أصابتهم أيام الأعياد أصابتهم أصابتهم في الولائم والعزائم أصابتهم عند جمعاتهم عند الجمعة عند الجمعة عند اجتماعهم عند اجتماعهم فرأوهم الناس فرأوهم الناس فأصابوهم بالعيون رأوهم الناس رأوهم في الولائم والعزائم رأوهم في الحدائق رأوهم في الحدائق رأوهم في الولائم والعزائم رأوهم رأوهم فأصابوهم بالعيون اللهم أرضى أثرها فأصابوهم بالعيون وأصابوا الوالدة أصابوا الوالدة أصابوا الوالدة اللهم أطلها يا ربنا أطل هذه العيون يا ربنا أصابت الوالدة والولد أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أصابتهم على كثرتهم أصابتهم على عافيتهم وعلى جمالهم وكمالهم وبهائهم أصابتهم اللهم أطلها اللهم أخرجها يا ربنا الله أكبر أطلها يا ربنا أطلها أسحارا عظيمة أسادا شديدة وآذارا فطلها يا ربنا أطلها يا ربنا وأحل عقدها يا ربنا وفكها فطلها يا ربنا أطلها فطلها يا ربنا أطلها فطلها يا ربنا أطلها فطلها يا ربنا قوية فطلها يا ربنا سميكة فطلها يا ربنا متينة فطلها يا ربنا أطلها في الوالد والولد فطلها يا ربنا أطلها أحسادا شديدة وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون والعقد العظيم فطلها يا ربنا أطلها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه الآثار انزع يا ربنا آثار العيون انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا عيون وأحسادا وأسحارا وأنفسا ونفسه ونفسه ونفسه فيه وفيها ونفسه في الولد وفي الوالد ونفسه نفسه نفسه معه نفسه معه نفس نفسه سودا حقودا نفس من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب نفس نفس نفس خذي خذي يا نفسه خذي يا نفسه ظالمة باغية باغية على الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الفقر وعلى الفقر وعلى المشاكل والاختلاف وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام وعلى الوجع وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام وعلى الوجع وعلى ضيق الصدر وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام وعلى الأسقام اللهم أطلها اللهم احللها اللهم فكها يا ربنا من الوالد والولد فكها يا ربنا من الذكر والأنثى من الذكر والأنثى من الأولاد يا ربنا يا ربنا الله أكبر ودخلوا ودخلوا من أبواب متفرقة ودخلوا ودخلوا من أبواب متفرقة ودخلوا من أبواب متفرقة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا الذكر والأنثى اكف يا ربنا اكف يا ربنا اكف يا ربنا عبادك وإماءك اكف يا ربنا الوالد والولد والأسحار والأحساد والعيون اكفهم يا ربنا اكفهم يا مولانا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا ألما ووجعا ضرا وشرا كيدا ومكرا اكفهم يا ربنا افهم يا ربنا عيونا افهم يا ربنا عيونا افهم يا ربنا احسادا افهم يا ربنا مسوسا افهم يا ربنا انفسا افهم يا ربنا مسوسا افهم يا ربنا شياطينا افهم يا ربنا مرادا افهم يا ربنا عفاريت افهم يا ربنا العقاد افهم يا ربنا العقاد افهم يا ربنا العقاد افهم يا ربنا العقاد افهم يا ربنا العقاد يا واحد ويا صمد افهم يا ربنا عقده افهم يا ربنا افهم يا ربنا افهم يا ربنا عقده افهم يا ربنا مرضى افهم يا ربنا الهم افهم يا ربنا الغم افهم يا ربنا الفقر افهم يا ربنا العوز افهم يا ربنا المرض افهم يا ربنا الضيق افهم يا ربنا افهم يا ربنا شرا وضرا فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا فشلا فشلا فشلا فشلا اكفهم يا ربنا ألما ووجاء الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطر يا ربنا حسدا، اللهم حل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم من الأسحار أنواعها وأشكالها، ومن الأحساد ومن الأحساد والعيون ومن الأحساد والعيون ومن الأحساد والعيون ومن الأحساد ومن الأحساد والعيون ومن الأحساد الأحساد الأحساد من الأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون النافذة نافذة نافذة ناشبة ناشبة نافذة نافذة نافذة نفذت نفذت الرأس نفذت نفذت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر قطعنا قطعنا قطعنا في الظهر قطعنا قطعنا في القلب في الصدر في الصدر وسببت ألما ووجعا وضرا. اللهم اطرها اللهم اطرها يا ربنا من بين الكتفين، اللهم اطرها يا ربنا من بين الكتفين وتحت روح الكتف، اطرها يا ربنا اطلها، اطرها يا ربنا في العضلات، اطرها يا ربنا في الاعصاب، اطرها يا ربنا في العظام، اطرها يا ربنا في الغضاريف، اطرها يا ربنا في الراس، اطرها يا ربنا على المخ، اطرها يا ربنا على المخيخ، اطرها يا ربنا على الدماغ، اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذه العقد، في الراس في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد، اللهم اطرها يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله يدخلوا من أبواب يدخلوا من أبواب من أبواب متفرقة يدخلوا يدخلوا من أبواب من أبواب متفرقة تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم الله أكبر وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وادخلوا من أبواب متفرقة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يوصيكم الله في أولادكم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبرا بوالديه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبرا بوالدتي فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وما توفيقي إلا بالله يدخلوا من أبواب متفرقة فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله حسنا من عند أنفسهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله حسنا من عند فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله حسدا من عند أنفسهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تهجمك لسانهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وتخلو من أبواب متفرقة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك يا ربنا للوالد والولد بارك يا ربنا للوالد والولد فتبارك الله فتبارك الله بارك يا ربنا في الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة بارك يا ربنا في الصحة والعافية بارك يا ربنا لهم فيما حسدوا عليه وفيما نظروا عليه ثم نظر ثم عبس وبصر حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اهد يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا واخرجها ازلها يا ربنا من الراس وسائر الجسد اسحرا واحسادا وعبارا والعقد والعقد والأنفس يا ربنا يا واحد يا صمد اغسلها يا ربنا واخرجها من الرأس من الرأس من الرأس من العقل والإدراك ومن السمع والبصر ومن النطق ومن الوجه ومن الوجه ومن الشعر يا ربنا ومن الأخلاق ومن الأخلاق ومن الأخلاق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اقضي اثر الحسد اقضي يا ربنا اثر الحسد الحسد الشديد اقضه يا ربنا اقضه واثار العيون واثار العيون فيهم وعليهم وبينهم وبينهم اقضها يا ربنا اقضها يا ربنا كالنار فيهم وبينهم اقضها يا ربنا اقضها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أطفأها الله أطفأها الله فتبارك الله أطفأها الله أطفأها الله فتبارك الله أطفئ يا ربنا نارا فيهم نارا فيهم وبينهم وبينهم على الفتنة على الفتنة وعلى الخصام وعلى النزاع وعلى البغضاء يا ربنا من آثار الحسد الشديد ومن آثار العيون ومن آثار العيون ومن آثار الأسحار أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وادخلوا من أبواب متفرقة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ربنا عليك توكلنا ربنا ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار وإخراج الأحساد والعيون. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر في إبطال السحر والحسد والعين والحسد والعين. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إخراج السحر والحسد والعين والحسد والعين. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقادة في إحلال العقادة في إحلال العقادة في إحلال العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر والحسد والحسد والعيون فيهم وعليهم وبينهم. توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقادة وفي فك المرابط وفي فك المرابط وفي فك المرابط. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربنا توكلنا عليك توكلنا عليك يا ربنا في دفع نفس خبيثة في دفع نفس نفس نفس نفس وفي قتل نفس نفس خبيثة خبيثة ظالمة طاغية ماغية مفسدة مفسدة مفسدة خبيثة خبيثة خبيثة ممرضة ممرضة. وعلى المشاكل وعلى النزاع والخلاف فيما بينهم وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الإعراض عن الذكر والقرآن وعلى النوم عن الصلاة وعلى النوم عن الصلاة وعلى الإعراض وعلى الإعراض عن القرآن عن القرآن والأذكار وعما ينفع من العلاج وعما ينفع من الرقية والعلاج. اللهم اقضي يا ربنا اثرها يا ربنا نجعلك في نحرها يا ربنا نجعلك في نحرها هذه الخبيثه هذه النفس هذه الظالمه هذه الدنيئه هذه الخسيسه في اجسادهم وبينهم وتلحقهم ومعهم وفيهم. الله اكبر. توكلنا عليك توكلنا عليك يا ربنا في دفعها في دفعها خبيثه خبيثه خبيثه في الوالد والولد خبيثه خبيثه نفس نفس نفس خبيثه خبيثه ظالمه طاغيه مفسده مفسده مهلكه ممرضه ممرضه ممرضه. يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في دفعها في دفعها في دفعها في دفعها في دفعها هذه الضارة هذه الشريرة هذه الضارة هذه هذه التي جعلت حجبا عظيما بينهم وبين رزقهم بينهم وبين رزقهم بينهم وبين الرزق بينهم وبين الرزق بينهم وبين الزواج الزواج بينهم وبين الرزق بينهم وبين الرزق بينهم وبين الزواج بينهم وبين الدراسة بينهم وبين الدراسة بينهم وبين التوفيق. اللهم يا ربنا اطل اثرها اللهم احل عقادها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي. واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعل يا ربنا اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما للوالد والولد يا ربنا. اللهم اجعل لي ولهم يا ربنا نورا يا ربنا ومن لدنك يا ربنا سلطانا نصيرا يا ربنا وعهدا وظهيرا يا ربنا وركنا شديدا يا ربنا وتوفيقا يا ربنا وبركة يا ربنا وعلو رتبة ومكانة يا ربنا يا ربنا يا ربنا جذرا منك علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان يا ربنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا، نسألك يا ربنا التوفيق، نسألك يا ربنا من واسع فضلك هذا الفضل والمنة والكرم، نسألك يا ربنا شفاء وعافية. اللهم عافنا في من عافيت، اللهم تولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. يا ربنا وبارك لنا فيما أعطيت، يا ربنا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا شفاء في هذه الساعة، نسألك يا ربنا كفاية كفاية كفاية في هذه الساعة يا ربنا. اللهم اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم والمسلمين أجمعين يا ربنا. اللهم تول أمرهم يا ربنا، فاطر يا ربنا أسحارا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا، وأحسادا وآثار عيون وأنفس وعقادة تتجدد فيهم وعليهم، تتجدد وتتنقل فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أحلها يا ربنا، اللهم أفكها يا ربنا، اللهم أفرجها يا ربنا، اللهم أذبها يا ربنا، اللهم أصهرها يا ربنا، وتؤثر على الأفكار وعلى العقول وعلى المدارك وعلى الأخلاق، تسيئها وتسبب غضبا شديدا وتسبب غضبا شديدا. سكت عن موسى الغضب، سكت اسكت يا ربنا، الغضب يا ربنا اسكته يا ربنا، اسكته يا ربنا، يا ربنا يا ربنا اطفئ يا ربنا هذه النار، نارا على الفتنة فيما بينهم، اطفئ يا ربنا نارا على الفتنة يا ربنا يا ربنا، اطفع يا ربنا فتيلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وقص اثرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطفئ يا ربنا هذه النار على الفتنة، على فترة فيما بينهم، وعلى ضر عظيم فيما بينهم، وعلى شكوك وظنون، وعلى اختلاف ونزاع، وعلى شقاق اللهم اطل يا ربنا ما على الرزق يصرفه وما على التوفيق يصرفه ويحجبه. اللهم اطل يا ربنا ما على الزواج يحجبه ويرفضه ويصرفه يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقيكم اجمعين، الوالد والولد، بسم الله يرقيكم أجمعين، الله يرقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويهديكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأنهار نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انفعهم يا ربنا ولا تضرهم، يا ربنا أعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، آتهم يا ربنا ولا تحرمهم، أسعدهم يا ربنا ولا تشقهم، يا ربنا يا ربنا اكفهم، يا ربنا واحمهم يا ربنا، يا ربنا عافهم يا ربنا ولا تبتلهم ليهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفعهم يا ربنا ولا تخفضهم، يا ربنا يا ربنا اغنهم يا ربنا ولا تفقرهم، يا ربنا يا ربنا قدمهم ولا تؤخرهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اعلي شأنهم ومقامهم يا ربنا في الدنيا والآخرة، يحفظ لهم يا ربنا ولنا أجمعين، يا ربنا ديننا القويم، يا ربنا وأخلاقنا الحسنة، يا ربنا وأصلح يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا يا ربنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا يا ربنا الفرعنا التي إليها معادنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم.

الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويكلاكم ويحرسكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم. اللهم اطر أسحارهم يا ربنا قديمة وجديدة وتتجدد يا ربنا وتتنقل في أجسادهم ومن حولهم يا ربنا. وأطلع أثار الأحساد والعيون عليهم وعلى أمهم أطلع يا ربنا أحسادا وعيونا وأنفسا يا ربنا أطلعها يا ربنا على على على جمالهم وكمالهم وعلى كثرتهم. اللهم أطلع يا ربنا أثار الحسد والعيون يا ربنا على أم ولدتهم وعليهم. اللهم أطلع يا ربنا هذه العيون. اللهم أطلع يا ربنا الأحساد والأنفس يا ربنا وتولى أمرهم يا ربنا وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. اللهم احفظنا اجمعين. احفظهم يا ربنا بحفظك وكلهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم واذ بعضهم يغتال من تحت ارجلهم يا ربنا. حصنهم وحصنا اجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المقين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.